الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مكة لا يقول افتح وادخل ظلم بصر. الدخول بالفتح والخروج بالظلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن جده ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بقرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص بالعلية يأكلها أهل البيت بقرصها تمرا يأكلونها ربما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بقرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها من البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي روايه: وكان اذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار، متفق عليه. واللفظ للبخاري. ظاهر النهاية والقاموس أن بالرباعي تزهي حتى تزهي يعني مثل أعطى أكرم وأشبهنا. كنت أعلم هذا قديما وأذكر هذا قديما أن من الألفاظ التي جاءت بلفظ مجهول وهي للفاعل مثل تنتج يفرعون، ولكن راجع في البارحة القانون غريب ونهاية ما ذكروا إلا من أهل الفاعل تزهي أو تزهو بالواو ثلاثة. وأظن يغرب أظني إن سمعت من شيخنا رحمه الله عليه السلام المعلم أن هذه كلمة من الأفاضل التي جاءت في صيغة المجهول وهي للفاعل، ولكني ما رأيت البارحة صاحب القاموس ولا صاحب النهاية يا شارع يقرعون مثل ما بلأت الكريمة هذا المعروف كما دلت آيات الكريمة في قصة الطوف. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العلب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابت جائحة فلا يحل لك أن تأكل منه شيئا، بما تأكل مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نفسا بعد أن تؤثر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث السبعه في العرايا واحكام اخرى تابعه لذلك. العرايا جمع عارية، وهي النخلات التي يشتريها الانسان ليستمتع بثمرتها رطبا، ولها عارية كانه اعطاه اياها عارية للاستمتاع بها والاكل من ثمرها ثم يتركها لصاحبها. قال بعضهم كما ذكر رحمه الله انها الرجل يعطي الرجل العاريه هبه يستمتع بثمرتها كما يمنح الناقه او يمنح الشاة ليستمتع بثمرها ثم يعيدها الى اهلها. فالاول اظهر صح ومقتضى الاحاديث على عرايا ومفردها عاريه هي النخلات التي ياخذها الرجل بالثمن ليستمتع بثمرتها تدريجيا. والرسول رخص في ذلك عليه الصلاه والسلام، هو معروفه عند اهل النخيل عند العرب في المدينه وغيرهم ممن يغرس النخيل ويستمتع بالنخيل. وكانت الحكمه في ذلك ان الناس ليسوا على حد سواء، فيهم الغني والفقير وفيهم صاحب النخل وفيهم غيره، فقضت حكمة الله عز وجل أن يرخص لهم في العرايا بالتمر، لأن ليس كل واحد عنده النقود وعندهم بقايا التمر تبقى عندهم من العام الماضي يخرجونه ويحفظونه، فيعطون صاحب النخل التمر لينتفع به في دوابه لأن أنفعوا لها وأقوى لها وهم ينتفعون بالرطب، فجازت هذه المعاملة نسبة خاصة استثنائية، والأصل التحريم، أصل أنه من الربا بها رطب التمر من الربا، لكن أجاز الله هذه المسألة رحمة بالعباد وإحسان إليهم ورفقا بهم، ولا يستغرب ولا يستنكر وجود الرخص من النصوص العامة والقواعد العامة. والرخصة حكم ثابت على خلاف دليل شرعي ثابت مستقل لمعامل الراجح، فالأصل تحريم الربا هذا هو الأصل، ثم أبيحت العارية للمصلحة الراجحة، كما أن الأصل تحريم قصد الصلاة وأن واجب إتمامها أربع ثم رخص في قصدها في السفر، كذلك ما يتعلق بالخوف صلاة الخوف الأصل وجوب الجماعة اتباع الإمام ولا يسلم إلا بعده، ثم وجز بعض أنواع صلاة الخوف على خلاف الأصل لمصلحة عامة للمسلمين في جهاد عدوهم. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت الأنصاري كافي الوحي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في العراية أن تباع بخصها كيلا متفق عليه، هكذا الثاني خص في العرية يأكلها البيت بخصها تمرة يأكلها رطبا، هذه حقيقة العراية أن أهل البيت يأكلون العرية نخلها ونخلتين أو أكثر ويأكلونها رطبا بخصها تمرا، فيقول كم تقدر هذه النخلة أو النخلات؟ قالوا تقدر إذا يبست وصارت تمرا تقدر 100 صاع أو 100 وزن أو 100 كيلو على حسب استعمالاتهم، فيعطيه مقابل ذلك، وقاعدة في التمر أنه مكيل فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لأن الأصل في الربا والربويات أنه لابد أن تكون يدا بيد مثل بمثل، فلما تعذر الكيل اكتفى بالخص للمصلحة الراجحة والحاجة الراجحة. وحديث أبي هريرة يدل على أنه لا بد يكون في عدد معين من الأوسق، لا في كل شيء بل في أقل من 5 أوسق، فالرسول رخص في الأسبق والثنين والثلاثة والأربعة، وفي هذه الرواية في 5 أوسق أو في مدى 5 أوسق شك الراوي، فإذا شك الراوي في ذلك وجب الأخذ باليقين وما دون 5، وخمسة لا للشك في حلها والأصل التحريم. والحديث الثالث حديث ابن عمر، حديث الرابع حديث أنس، حديث الرابع والخامس حديث أنس أيضا، هذه الثلاثة كلها تتعلق ببيع الثمار، تدل على أنها لا تباع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى تزي حتى يسود العنب ويشتد الحب وتأمن العاهة. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التوقف عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تأمن العاهة، يعني حتى تقل العاهة فيها ويقل الخطر، ولقد يقع الخطر ولو بعد بدء الصلاح، لكن المطلوب يعني ذهب معظم الخطر وأكثر الخطر، فيجوز البيع حينئذ بالنقود إلا في مسائل العراية خاصة بالتمر، وما سوى ذلك فبالنقود وبالأموال الأخرى إذا بدأ الصلاح، هو أن تطيب للأكل يحصل أن ينع والحمرار والاستغرار القوي الذي يحصل فيه طيب الأكل، وجاءت الروايات في أنواع حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم، هي روايات يفسر بعضها بعضا حتى تزهي حتى تحمر وتصفر، كل هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، وهذا مراد حتى تصبح الأكل وتبقى فيها عينة الرطب، فبعد هذا تباع، وقبل ذلك لا تباع إلا إذا كان لقصد قطعها علفا فلا بأس، يحتاج الناس للعلف واحتاجوا إلى قطعها علفا فلا بأس، كما يباع الزرع علفا قبل أن يستوي، وأما يشتريه ليبقى حتى يأكل ثمرته فلا تباع العينة بلح إلا إذا كان للعلف. ولهذا فسر الروايه من انس لكن عند 5 الى النسائي حتى يسود العين حتى يسود، والمراد حتى يعني يستوي ويحلو، فالعين فيه ما يسود وفي شيء لا يسود بل يقع على حاله ابيض او اخضر، فالمقصود كله حتى يحلو ويطيب للاكل، والحب حتى يشتد يعني حتى تزول حاجته الى الماء ويستوي ويبقى الا حصاده فلا باس. اما الحديث السادس هو في وضع الجوايه ويتعلق بما قبله، فاذا اشترت ثمره ثم اصابتها جائحه فهي من ضمان البائع، لان بدوث الصلاح في النخل مو معناه انه لا يبتلى بالجائحه، قد تقع الجائحه لكن الاغلب بالسلام، فاذا وقعت الجائحه هو من ضمان البائع على الصحيح. اختلف العلماء في هذا، فذهب قوم الى انها ليست من ضمان البائع بل من ضمان المشتري، لان قد قبضها بالتخليه قبضا تاما فيكون من ضمانه. واشكل عليهم هذا لهم امر بوضع الجوائح، قالوا لعلها فيما اذا كان قبل بدو صلاحها، اما بعد بدو الصلاح فلا، لان اشتراها وقبضها بالتخليه، ولكن هذا القول ليس بجيد، والصواب ما دل عليه الحديث، لان قبل الصلاه تباع بكليه، انما الكلام فيما اذا صح البيع، فالبيع لا يصح الا بعد بدو الصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت ثمرا فاصابته جائحه، امر بوضع الجوائح لان القول غير تام، لأن قبض متراخي تدريجي، فلما كان قبضا غير تام ألحق بغير المقبوض في الضمان، وهذا هو الصواب، لأن المشتري ما فعل شيئا وإنما قبض ما تيسر وفاته المعظم أو الكل بالجائحة، فيكون الضمان البائع لأنه لا يزال في ملكه ولا يزال عنده في قبضته، وإنما خلى بينه وبين المشتري. ولأن هذا يعم ضرره ويكبر ضرره، من رحمة الله أن جعله من ضمان البائع لا من ضمان المشتري عند وجود الجوائح. لكن لو تأخر المشتري عن قبض عن المعتاد وأخر الثمار حتى صرمت الثمار وتساهل في القبض، فالأقرب والله أعلم أنه يكون من ضمان حينئذ، لأنه مفرط إذا أصرم الناس وتركها على العادة التي تقبض فيها وتصرم فيها فهو مفرط، فعلى القواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة ثمر من ضمانه بتفريطه وتساهله وعدم جذه في المعتاد وقبضه في المعتاد. أما الحديث السابع حديث عمر في بيع النخيل، فهو يدل على أن النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فثمرته للمشتري بلا شك تابع للأصل، أما إذا بيع بعد التأبير بعد التقيح فالثمرة تكون للبائع لأنها في حكم المنفصل، فلا تتبع الأصل إلا بشرط، كبيع الحيوان لا يدفعه ولده إلا بشرط، فإذا باعه النخلة وقد أبر فالثمرة للبائع تبقى معلقة وباقية حتى يجد لها في وقتها إلا يشترطها المتاع. وجاء في رواية مسلم لمن باع عبد له مال فماله للبائع إلا يشترطها المتاع، لأن المال للسيد والعبد للسيد والمال منفصل فلا يتبع العبد إلا بشرط، وهكذا الملقح يكون منفصل فلا يتبع إلا بشرط، فشرطه مبتاع، قال شرط النخلة أو أشياء أخرى بثمارها دخلت وإلا فلا، هذا شيء واضح وصريح فلا يجوز العدول عنه. نعم. إنه مبشر هذا قد يقع لك، إنه مبشر العادية مطلقة ولو ما تمتع ولو ما أعطاها صاحبها تطوعا سابقا، أي عادية وقعت للمسلم بهذا الشر فلا بأس ولو كان صاحبها ما تبرع بها سابقا، يعني يعترض عليه من جهة التخصيص، يعني مو فاصل من أعطى عادية ومرجع يشتريها، لا يجوز أن يشتري الإنسان من صاحب النخل مطلقا ولو أنه عارف سابق ولو أنه وضع الجوائح يعني إذا كيف يكون مستقبلية يسالك أو يعني بعد أن يستلم نصف الثمرة الباقي نظر أهل الهيئة كل ربع على حسب ما بقي فيما يعد جائحة، أما الشيء الخفيف والأشياء النقص الخفيف اللي ما يعد جائحة هو من ضمن المشتري. قد يعتري النخيل بطاط كثير لكن عرف يمه يعني ما يسمى جائحة. نعم. بدأ يختلف على أوقات العادة، حسب العادة، العادة الناس مفرد، العادة الناس يختلفون أوقات مهم في الحال. إذا أذكر بعض نعم إذا أذكر البعض يعني ولم أذكر البعض هل يغلب يعني؟ مشهور عند العلماء أن النوع يتبع النوع دون الجنس، يعني نوع النخلة إذا أبر سلج تبع بقيته، الصغير تبع بقيته، مثل إذا أي نعم طاب النوع يتبع بعضه بعضا بخلاف النوع الآخر، لأن بعض النواع يتأخر كثيرا. فالقول بأن يعني مع النوع جيد قوي، لأن جرى كل شجرة وحدها صعب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم.